بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحكام السترة وما يتعلق بها. ذكر المصنف السترة وصفاتها وما يجب أن يتوقى فيها من حال وصفات، ولما ذكر ذلك انتقل إلى الحديث عن حكم المار. والأصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. حديث أبي جهيم صحيح. والمالكية نظروا في هذا الحديث فاستخرجوا من المار الشاغل للمصلي فيما يعد حرمة له، وبذلك فإن الذي ورد في هذا الموضوع 3 أفراد ممن يجري عليهم الإثم في هذا المكان: الأول المار بين يدي المصلي، الثاني الذي كلم شخصا آخر بين يدي المصلي، يعني أتى إلى المكان الذي يشغل فيه المصلي بقرب مما يعد حريمه فيحدث الآخر والآخر يحدث. لكن هذا ظاهره أن الحكم متعلق بمن أحدث الكلام بعدما دخل المصلي في الصلاة، ما إذا كان يتكلم مع صاحبه ثم جاء المصلي فدخل في الصلاة فكان طارئا، فالظاهر أن هذا المتكلم لا يدخل في هذا الوعيد. وقد تقدم الكلام على حلق العلم، وأن المصلي يتقي حلق العلم، يجب عليه أن يتقي حلق العلم إذا كانوا يتكلمون. إذا جلس الناس في المسجد يدرسون ويتدارسون وجاء المصلي ليصلي، فالواجب عليه أن لا يصلي، أن لا يتخذ حلق العلم سترة، لأنهم فيهم العلة وهو أنهم يشغلونه بالكلام. فإذا أخذنا المعنى من حديث المرور فإن حلق العلم التي فيها الكلام مثل المار ومثل المتكلم إلى آخره. الثالث الذي يندرج حكمه هنا هو من يناول الآخر شيئا بين يدي المصلي. المصلي في رجل باليمين ورجل باليسار، مثلا يمد أحدهما للآخر شيئا بين يدي المصلي. حقيقة المرور لم يقع بالجسم، ولكن ذلك الشيء مد من هذا الشخص إلى هذا الشخص، فهذا الشخص أيضا آثم كمثل المار، لأن حكمهما واحد، لأن مناط الحكم هنا واحد، وهو إلهاء المصلي وشغله والتصرف في حريمه، تصرف في حريمه الذي له ما دام مصليا، وهذا كله فيه هذا الاسم. قال المصنف: وأثم مار له مندوحة. هكذا هذه المسألة. بقي التفصيل الذي يقع بحسب الأماكن، أن المار له أحوال تعرض له، فهو إما أن يكون مضطرا للمرور كالراعف أو الطائف أو من له ضرورة، كان يكون هذا الطريق الذي يصلي فيه المصلي، هذا الطريق هو ممر، ما لا يوجد له ممر واحتاج إلى أن يمر هنا، فهؤلاء ينظر في أمرهم. إذن فهذا يقرأ النص والحاشر نسمع مضامن هذه الأحكام. قد وأثم مار بين يديه فيما يستحقه، وكذا مناول آخر شيئا أو يكلم آخر، إن كان المار ومن ألحق به له مندوحة أي ساعة في ترك ذلك، صلى لسترة أو لا، إلا طائفا بالمسجد الحرام، وإلا مصليا مر لسترة أو فرجة في صف أو لرعاف. هؤلاء الثلاثة مستثنوا، أما الطائف فلأنه يصلي، فكلاهما مصل، وذلك المرور الذي يوقعه الطائف بين يدي المصلي هو صلاة، فلذلك هذا المرور هو عبادة، فاستثني من عموم المار الذي ورد في الحديث، وليس من السهل أن تستثني من عموم اللفظ مفردا من المفردات ما لم يكن لديك دليل شرعي يقضي بذلك. ومثل هذه المواضيع تحتاج إما إلى سنة تثبت في الموضوع بأقسامها الثلاثة القول والفعل والإقرار، وإما أن يكون ذلك بوصف شرعي معتبر في إعطاء الرخصة في إبداء الرخصة. إذن المار هنا لفظ عام، والأصل في هذا اللفظ أن يعم كل مار كيفما كان، سواء كان طائفا أو راعفا أو مضطرا أو غير مضطر. ثم يستثنى الطائف، قالوا لأنه مصل، ولأنه في الحرام يجوز المرور بين يدي المصلي كما هو معروف ومنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والمالكية يذكرون هذا في كتبهم، يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرام بلا سترة والناس يمرون أمامه. يمرون معناه أنهم يمرون سواء كانوا من الطوافين أو كانوا غير ذلك. إذن ظاهر هذا الحديث جواز المرور مطلقا، لكن الذي نصوا على أن له الرخصة هو الطائف لأنه مصل، هكذا عللوا. ثم إن في الحرام يقع عادة من الزمان الأولي أن الناس كانوا يصلون والآخرون يمرون، ولا شك أن هذا إذا تقرر من الزمان الأولي وصار أمرا معتبرا في الشرع وتقرر بمشاهدة النبوية وبعلمه، فهذا إذن فهذا المار الذي هو الطائف هنا مخرج بالسنة. قد يقول قائل إن نفسي تميل إلى أن الطائف رخص له لأنه مضطر للمرور لأنه يتعبد، وما دام يتعبد فلا يمكن أن يقطع عبادته، لأن هذا الذي ورد هنا قد يغلب عليه هذا الذي ورد هنا وهو الوجوب فيقدم عليه. يمكن أن يكون هذا معتبرا لكن يحتاج إلى التفصيل. هذا ما يتعلق بالطائف. الثاني هو الراعف، الراعف الذي يجوز له الخروج أو الذي يجب عليه الخروج، وقد قدمنا فقه الرعاف وذكرنا أحوال الراعفين وأحكامهم. إذا كان الشخص قد رعف وكان ممن يجب عليه الخروج، ومن يلطخ فرش المسجد أو يلطخ بدنه بما لا يغتفر أو ثيابه بما لا يغتفر فيخرج ممسكا فيه فيمر بين الصفوف، وهذا يجوز له ذلك، وفي حقيقة الأمر لم يرد دليل على هذا منصوصا عليه، لكنه قد يكون مؤصلا أو محكوما عليه بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أنه ورد هنا أمران. الأمر الأول أنه منع من المرور بين يدي المصلي، الثاني أنه منع من البقاء في المسجد لأنه يلطخ فرش المسجد. اجتمع هنا نهيان، نهي المرور ونهي البقاء، فقدموا نهي البقاء لشدة ضرره وعمومه، أن ضرره أعم، ضرره أعم. لماذا؟ لأنه يلطخ فرش مسجد المسلمين والناس يحتاجون إلى أن يصلوا في هذا المكان، فضرره يعم المصلين، لأنه إذا لطخ المكان الذي يصلي فيه الناس فهذا ضرره عام. أما المرور بين يدي المصلي فقد يخف إذا قورن بهذا، لأن الضرر الخاص يقدم عليه الضرر العام في مثل هذه الصور. دوزه. كذلك أيضا قلنا الطائف والراعف ومن والثالث ما هو؟ نعم، الثالث هو المصلي الذي رأى فرجة في صف أو رأى سترة فمشى إليها، فمر بين يدي الناس قبل أن يصل لهذه الفرجة ليسدها، هذا أمره مغتفر وحاله ينظر فيه ليعلم الأدلة الشرعية التي يستوجبها حاله، أن أي حال وقائم بالمكلف فإنه ينظر فيه ليعلم الأدلة التي يستوجبها حاله. حاله هنا ما هو؟ أنه مطلوب منه أن يسد الفرجة ليمنع قطع الصف، وقد ورد في قطع الصف ما ورد فيه، فأراد أن يرفع هذا الأمر فتقدم بخطوات إلى الفرجة فملأها فأتم الصف ومنع قطعه. إذن فهو مطلوب منه هذا الأمر ومنهي عن أن يبقى في مكانه، لكنه يضطر إلى أن يمر بين يدي الناس. فنوضر في حاله فوجد بأن النهي الذي في المرور أخف من النهي الذي في ترك الصف منفصلا بعضه عن بعض، فرجح هذا على هذا. إذن فهؤلاء الثلاثة هم الذين وما كذ يكون لهم نظيرا هم من حكم لهم بجواز المرور بين يدي المصلي هكذا. وبين يدي المصلي الراجح فيه كما قدمنا هو محل سجوده، محل سجوده الذي يملأه بسجوده وركوعه، هذا هو الذي يستحقه. ومن مدد هذا الحريم فزاد له ما بين محل سجوده ومحل السترة ما تمر فيه إشاة، فهذا أيضا له وجه لما ورد في الحديث. ومن قال بأن الذي بينه وبين الذي وضع السترة له حد، والذي لم يضع السترة له حد آخر، هذا في الحقيقة لا دليل عليه، أن السترة إنما وضعت لبيان الحد الشرعي الذي يجب على المرء أن لا يمر فيه. أما أن يقال بأن هذا الذي له سترة له حد وهذا الذي له ليس له سترة له حد، فهذا في الحقيقة لا دليل عليه، لأن بعض فقهاء الملك يقالوا بأن الذي ليس له سترة ليس مشاركا لدليل في الحد، بل قالوا بأن الذي ليس بين يدي سترة ما يكون حريما له هو ما مقدار رمية السهم. هذا في الحقيقة هذا التحديدات والتقديرات في الشرع الأصل فيها الوحي. المعروف في التقديرات والأعداد والتخصيصات أنها لا تكون إلا بالوحي في الإسلام، ممنوع من عنبات أن تضع حدا أو تخصيصا أو عددا معينا تجعله مرتبطا بالحكم إلا بالوحي، هذا معروف في الإسلام. لذلك الذي يحد العبادة في حد معين أو بزمن معين أو تخصيصها بوقت يعتبرون بأنه يتصرف على خلاف ما هو مشروع في الدين، الواجب عليه أن لا يحدد لأن الشرع لم يحدد، الواجب عليه أن لا يخصص لأن الشرع لم يخصص، وهكذا. لكن أن يأتي إنسان ويقول بأنها رمية بسهم يقال له بأين أخذت هذا القدر، فلا يكاد يجد جوابا إلا ما تقدم ذكره من جواز القتل بالرمح والسهم لمن مر بين يديه، وهذا كله في حقيقة استنباط لا يسلم من المعارضة، لأن معلوم أن اللفظ إذا أخذ منه الحكم فإما أن يؤخذ منه بدلالة منطوق، وإما أن يؤخذ منه بدلالة مفهوم، وإما أن يؤخذ بجهة المعنى، وإما أن يؤخذ بجهة المقصد. فإذا كانت هذه الجهة لم يلد فيها ما يدل على حكم ما فإنه يلغى اعتباره. إذن هذا هو حكم هذه المسألة. هكذا ذكر ثم قال في الحاشية: أمره أسمى بين يديه أي أمامه فيما يستحقه، أي وهو حريم المتقدم تحديده، وللمصلي دفع ذلك المال بين يديه دفعا خفيفا لا يشغله، فإن كثر أبطل صلاته، ولو دفعه فأتلف له شيئا كما لو خرق ثوبا أو سقط منه مال ضمن على المعتمد، ولو دفعه دفعا مأذونا فيه كما قاله المعطل، ولو دفعه فمات كانت ديته على عاقلة دافعه على المعتمد، لأنه لما كان مأذونا له فيه في الجملة صار كالخطأ، فلذا لم يقتل فيه وكانت الدية على العاقلة، وقيل يكون هدرا، وقيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أن الذي يمر بين يدي المصلي يدفع، قال فليدفعه فإن با فليقاتل إلى آخر ما ورد فيه. الدفع هنا اشترط فيه أن يكون دفعا خفيفا، وذلك لأن المقصود هو التنبيه والردع والزجر، ويحصل بهذا، فإن حصل بهذا فهذا كافي، يدفعه برفق ليبين له أنه يصلي ولينبهه على أن يرجع. هذا هو الأصل في الدفع وهذا هو المراد به. وهذا الدفع في الحقيقة يقع على الإنسان والإنسان معروف أن إيقاع أي فعل عليه لا يجوز في الشرع إلا إذا قضى بذلك سبب شرعي يوجب ذلك بالتنصيص عليه. يقول شي واحد أنا غادي نضربه، الضرب هنا يحتاج إلى أن يفعل هذا الشخص ما يستحق به الضرب، والاستحقاق للضرب هنا يجب أن يكون منصوصا عليه، الذي يوجب الضرب يجب أن يكون منصوصا عليه. وكونه مارا بين يدي المصلي المقصود منه أن هذا شيء يمنع منه، يمنع من فعله، فما أمكن أن يمنع به من فعله فهذا هو الذي يتحقق به هذا الغرض الشرعي، فمن زاد على ذلك فوق هذا الأمر يعتبر ظالما. هذا أول. ثانيا، أن الحدود التي لم يرد فيها أن من أسبابها المرور بين يدي المصلي، لم يذكر فقيه في باب الحدود وفي باب الجنايات أن المرور بين يدي المصلي علة للقتل أو علة للضرب أو ما شبه ذلك. والدليل على ذلك أنه لو مر بين يديه بقوة ولم يرتدع ولم ينزجر أنه لا يقع عليه شيء، فعرف من هذا أن المرور ليس جناية، إنما هو فعل يترتب عليه الإثم فقط. وإذا عرفنا أن هذا المرور لا يترتب عليه حدود بقصاص، لا بضرب بجلد ولا بقتل ولا بما شابه بالإجماع، فهذا دليل على أن هذا المرور ليس علة لقتله ولا لجرحه ولا للحق الضرر، ليس سوى الإشارة للمنع من المرور. ولو كان هذا المرور جناية تستلزم هذا الأمر لحكم عليه بعض المرور، لأن الأحكام الشرعية إذا تحققت علتها تتحقق، فعلم بهذا التخلف أن هذا المرور ليس علة لهذا الذي قد يقع على هذا الشخص. وبذلك قال المالكية يدفعه دفعا خفيفا، هكذا قال. ولو فرض أن هذا الدفع ترتبت عليه بعض الآثار كأن يخرق ثوبه، بمعنى أن هذا المصلي كان عنيفا فجاء الشخص ليمر فدفعه من ثوبه والثوب كان رتا فقطعه، يضمن المصلي، يضمن الدافع وهو المصلي هذا الثوب. كذلك لو أنه دفعه فسقط منه مال الفضاعة، إذا ودره تحلية بزدان ثم شهر في بزدان ماذا فيه، فيه كذا وكذا، فإن قام بينة على ذلك وصحح قوله يجب على المصلي أن يدفع له، ولو قتله تجب الدية على العاقلة على القول الصحيح، أي على المشهور في المذهب العاقلة، لأنه قتل كان عن خطأ. قد يقول القائل والله إن النفس لا تميل لمثل هذا الأمر، لا بد إذا أردت أن تبني على الشيء أن تنظر إلى لوازمه الشرعية لكي تستطيع أن تفهم آثاره الفقهية. ها هو الرجل مر بين يديه ثم ذهبت به إلى قاضي المسلمين، يقول أنت لماذا مرت بين يديه؟ قال مرت بين يديه عمدا. ولماذا مرت بين يديه عمدا؟ هكذا فعلت. ماذا سيفعل له؟ المرور إذا علقنا به الحكم لا يترتب عليه شيء، وأنت إذا رتبت عليه ما لم يرتبه الشرع عليه وجب عليك الضمان، أنت رتبت عليه خرق الثياب وجب عليك الضمان، تسببت في ضياع ماله وجب عليك الضمان، قتلته وليس هذه من أسباب القتل وجب عليك وجبت الدية، لأن دراسة الشيء يجب أن ينظر إلى جميع جهاته لكي يفهم منزلته في الشرع فيعطى حكمه. وذلك الملك هنا قالوا بأن هذا الشخص يجب أن يدفع دفعا. قد يقول القائل ولماذا لم يجعله العمد مع أنه دفعه عن قصد، لأنه فعل مأذون فيه فقط، لأن المالك ما عندهم شبه الخطأ، عندهم العمد والخطأ الذي عند في الفقه المالكي، خلافا لمن يجعل المراتب ثلاثة الخطأ والعمد وشبه العمد. الملكي عندهم الخطأ والعمد، لم يجعلوه من باب العمد لأنه فعل مأذون فيه، فلما كان فعل مأذون فيه مباح أضطر ذلك في الحكم، فحكموا عليه بأنه قتل خطأ، فرتبوا الأدية على العاقلة. هذا هو وجه هذه المسألة، وهكذا بنيت وهكذا نظم فيها. إذن المالكية هنا درسوا هذا الأمر دراسة معنوية، فألحقوا بالمار من سمعتم، ثم نظروا في المرور فوجدوا أن الشرع لم يرتب عليه قتلا ولا قصاصا ولا جلدا ولا إضاعة مال ولا شيئا من ذلك، فبنوا على هذا الذي رأيتموه مبسوطا هناك منصوصا عليه. ثم قال نعم الذي أمرت به هو إدخال هذا الفعل إلى الوجود فقط، أما إذا ترتب على ذلك ضرر فهذا أمر آخر، فقد يباح لك شيء ولكن إذا ترتب عليه أمر لا بد أن تضمنه. الضمان في حقوق الناس شيء والفعل شيء، إذا دفعته ورجع فهذا هو الذي يطلب بهذا التصرف أن يرجع، لكن إذا ترتب على ذلك أمر فإن هذا شيء آخر جديد، فلا بد أن تستدعي الأدلة التي تتعلق بأموال الناس وأعراض الناس وأجسام الناس لكي تحكم في هذا المكان. فإن قال الشرع بأن هذا لا يضمن، بأن من دفعه لا يضمن وصرح بذلك، تلك الأدلة التي وردت في الأموال وفي الأعراض والأبدان ستخصص، تخرج إتيان بالدليل المخصص. أما أن تستخرج الدليل المخصص لتلك الأدلة العامة هنا فهذا لا يسوغ، لأنه لا يتضمن جواز هذا الأمر الذي حتى مثلا إذا أبيح لك أن تضرب صبيا مثلا معينا ثم وقع عليه شيء فلا بد أن تضمن لأنه خطأ، والعمد والخطأ في أموال الناس سواء، تصرفت بأمر فقصدت أمرا فترتب عليه أمر خطأ، فالعمد والخطأ في أموال الناس سواء. لا يمكن أن ننظر إلى الوصف الطارئ دون أن ننظر في الأدلة التي يستوجبها، والآن هنا ضاع له المال، ضيعت ماله أو خرقت ثوبه، وهذه تستدعي أدلة الشرعية التي تتعلق بهذا الموضوع. فإذا استحضرناها ونظرنا فيها وجدنا أن هذا المفرد مندرج تحتها، لا بد أن يضمن من ضيع أموال الناس ومن خرق أثوابهم وهذا منهم. فإن قلت بأنه يخرج بالإذن، قل لك كيف يمكن أن نأخذ من الإذن بالشيء هذا الحكم، كيف من أي جهة سيعطي هذا؟ فقط الإباحة، لأنه أبيح فقط، هل كل مباح إذا ترتب عليه الضرر ليس فيه ضمان؟ لا، يباح لك أن تذهب إلى السوق وأن تمر فيه، لكن إذا أفسدت شيئا من أموال الناس فلا بد أن تضمنه. يباح لك أن تفعل أفعالا كثيرة، لكن إذا ترتب على ذلك شيء من هذا الذي ذكر لا بد أن تترتب أحكامه، فالإباحة لا ترفع الأحكام، لا ترفعها بالضرورة. المباح كثير والمطلوب كثير، لكن لا بد أن يعطى كل ذي حق حقه من هذه الأشياء التي تستوجب هذه الأحكام. من ما هو الله؟ لا، القتال هنا يستلزم استعمال ما يلهن بحتفل يقاتله هنا. ألا يتخصص بمنع الشغل في الصلاة؟ أليس هذا الشخص إذا قاتل هذا الإنسان في الصلاة قد يرفع الركوع والسجود وربما يخرج عن الصلاة؟ أليس هذا مخرجا عن الصلاة؟ فلا بد لهذا اللفظ أن يبين ويؤول بما يوافق الأدلة الشرعية التي تتحقق بها الصلاة الشرعية، لا بد. ولذلك هنا الفقهاء لما نظروا في هذا لم يغفلوا أدلة الأخرى، بل جمعوا بينها فأعطوا لكل ذي حق حق، هكذا فعلوا في الجمع بين الأدلة التي وردت في هذا الموضوع. من المعلوم الحكم الصائب من هنا لا ضمان، لأنه صار أصبح كالمعتدي، والنبي صلى الله عليه وسلم عدل فقال فإنه شيطان، فإنه هذه القصة الضمان انتفى بهذا الشيطان الذي الصائل في حديث، الصائل في حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يقتل وأنه لا دية فيه، يعني إرادة أن يأخذ مالك قال فلا تعطيه مالك إلى آخر الحديث، قتل قال فأنت شهيد قال إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الصائل والذي يريد أن يأخذ المال بقوة بحكمه واضح. هنا قال إنه شيطان، قال بعضهم إنه شيطان يؤخذ منه أنه ملعون وليس أنه يقتل، لأنه لو قال فإنه صائل نعم يلحق به بناء على أن الشرع إذا نطق باللفظ يصرف إلى الحقيقة الشرعية، لكن قال فإنه شيطان قالوا إذن حكمه أنه مخلوق ملعون، واللعن لا يستلزم القتل، هذا ما أخذ من كلمة شيطان اللعن وهكذا. أما إلحقه بالصائل فإن الصائل لو قدر أنه رفع إلى القضاء وقبض عليه فبالضرورة أن القاضي سينزل عليه بفعل الصول على الناس ما يستحق، إذا صار إنسان على إنسان ثم رفع إلى القضاء فالصول علة يستحق صاحبها أن يسجن أو يضرب على حسب ما يراه القاضي، فبينهما فرق. المرور علة مرغاة في باب الحدود والجنايات، والصول علة مؤثرة، فلا أخذ الصائل في البيت وكذا وضرب كذا لا شيء، لا شيء على من ضربه، وكذلك أيضا إذا قتل لا شيء على من قتله، ولو رفع إلى القضاء فربما يرى في القاضي حكما شديدا يستحقه، لكن إذا أتيته بمن مر بينك في الصلاة يقول لك هذاك راه عاصي هذاك مجرم تقدرك تمشي في هذا ماك أحسنش، لأن هذا وصف مؤثر يجلب الحد والزجرة والسجن وربما الجلد، وربما مثل مذهب الملك إذا رفعت إليه هذا ربما يحكم فيه بأحكام قاسية، ولذا رفعت إليه المار يقول لك المار هذا ما ماشي جناية، هذا كسائر المعاصي كمن كذب وكمن اغتاب وكمن نمى هذا معاصي وليس فيه الحدود، ولذلك فرق بينهما. ومعلوم أن الحقيقة الشرعية ينظر فيها وفي لوازمها، فإذا كانت لوازمها قد قضت بأمر فإن ذلك هو الذي تعرف بها مرتبتها في الدين، شوف اللوازم وبذلك ستفهم مرتبة هذا الوصف في الدين. مرور وقع هو وصف موجود نظر فيه هل يستلزم شيئا من أحكام الحدود أو الجناية، فوجد بأن هذا متخلف فيه فحكم عليه بما سمعتم في الفقه المالكي، والمسألة في غاية الوضوح. ثم قال وأذن المصلي تعرض بصلاته بلا سكرة بمحل يغن به مرور، ومر بين يديه أحد فقد يأتمان وقد لا يأتمان وقد يأتم أحدهما. كذلك المصلي أيضا يقع عليه الإثم إذا كان قد اختار مكانا يمر فيه الناس، يعني اختار الطريق الذي يمر فيه الناس فذهب واتخذه مصلى، هذا أيضا يأتم، لكن متى يأتم؟ إذا كان قد وجد عوضا عنه، بمعنى أنه ليس مضطرا. أما إذا كان مضطرا ولم يجد مكانا يصلي فيه إلا ذلك المكان فإن الأمر فيه ساعة. إذا المر مصلي إذا كانت له مندوحة أي مكان يصلي فيه إذا تعرض لمرور غيره فإنه يأتم أيضا. قد يقول قائل وكيف يمكن أن يأتم المصلي والذي تعلق به الإثم هو المار، هو لم يفعل فعلا يستحق به الإثم؟ لا، لا بد أن نعلم بأن الأحكام الشرعية تتعلق بالمتسبب والمباشر، المتسبب هو هذا الذي تعرض وأوجد هذا الحال، والمباشر هو هذا الذي مر. ومعلوم أن المتسبب والمباشر أحيانا يسوى بينهما في الحكم كما في مسائل الدماء، المباشر والمتسبب إذا كان المتسبب له علاقة بالفعل فإن المتسبب يسوى بينهما في الحكم فيحكم عليه بحكم واحد، كالذي أغرى إنسانا حتى أدخله إلى بيت فقتله فيه شخص آخر باتفاق، اتفق معه على أنه سيستدرجه إلى البيت، فاستدرجه هذا حتى إذا أدخله إلى البيت ذهب، فتمكن منه ذلك الشخص الآخر فقتله، يسوى بينهما في الحكم، يقتلان معا، لأن التسبب والمباشرة في باب الدماء شيء واحد. وقد يفرق بينهما كمن حفر بئرا في طريق الناس فجاء شخص ورمى به شخصا آخر، فهذا وإن كان فيه الإثم وفيه ما فيه لكنه لم يقصد، إنما حفر، ولكن يعلم أن هذا المكان مظنة وقوع مثل هذه الجرائم. ويمكن أن يلحق به كل من كان يعين الناس على المعاصي بلا فرق، كل من مكن إنسانا من فعل معصية فإنه مثله، ولو بترك سد الدرعة، ولو بترك سد الدرعة كهذا المصلي. هذا المصلي الآن لم يجذب ذلك الرجل ليمر بين يديه، وإنما كل ما في الأمر هو أنه جاء وصلى في ممر الناس، فإذا نظرت فيه تقول إنه لم ليس له فعل مباشر في هذا الفعل، لكنه لم يسد الدرعة، فلما لم يسد هذه الدرعة ولم يغلق هذا الباب ولم يتقي هذا الوارث مع ظنه بأن هذا سيقع كان آثما بهذا الاعتبار. والإثم يتعلق بهذا الظن وينتفي، أما إذا كان له العلم فهذا أمر آخر، الإثم يتعلق بهذا الظن، فإن لم يظن مرور الناس بين يديه وقال لن يمر إنسان هنا مكان خالي من الناس وهذا المكان لا يمر فيه أحد وهذه فلات، ثم مر إنسان بين يديه، ففي هذه الحالة لا شيء عليه لأنه دخل على حالة ترفع عنه الإثم هو عدم الظن. ثم قال الخامسة عشرة إنصات مقتدٍ لقراءة إمامه في صلاة جهرية ولو سكت إمامه بين تكبير وفاتحة أو بين فاتحة وسورة أو لم يسمعه لعارض فتكره قراءته ولو لم يسمع. بقي في المسألة التي مضت أن فيها تفصيل أن المارة والمصلي قد يأتمان معا، وقد يأتم المصلي وحده، وقد يأتم المار وحده، قد ذكر هذه الصور لنسمم بها المسألة. نعم، قد يأتمان وذلك إذا تعرض المصلي إلى سورة وكان للمار مندوحا، هنا يأتمان معا، الصورة واضحة. قوله وقد لا يأتمان كما لو صلى لسترة ولم تكن للمال مندوحة في ترك المرور. نعم. ثم قوله وقد يأتم أحدهما أي فإذا تعرض المصلي ولا مندوحة للمال أثم المصلي دون المار، وإذا صلى لسترة وكان للمال مندوحة أثم المار دون المصلي. هذه هي تفاصيل هذه المسألة والصورة واضحة، وكذلك مناط الأحكام هنا بين بأدنى التفات ستعلم أن هذه الأحكام تتبع صفاتا إما أن تكون نفسية وإما أن تكون خارجة. الاضطرار يرفع الإثم عن الجميع، هذا الذي اتخذ السترة منع، وهذا الذي مر أيضا بلا مندوحة يعتبر صاحب رخصة، وهكذا تقرر هذه الفروع كلها فهي واضحة توجيه ولا تحتاج إلى كثرة الكلام. ثم قال وإنصات مقتدٍ بقراءة إمامه في صلاة جهرية ولو سكت إمامه بين تكبير وفاتحة أو بين فاتحة وسورة أو لم يسمعه لعارض فتكره قراءته ولو لم يسمع. هذه جملة من الفروع. الفرع الأول أن المقتدي ينصت، وينصت يستلزم السكوت مع الاستماع للقارئ، يسكت ولا يقرأ ويسمع لإمامه، وهذه سنة أن ينصت المأموم للإمام. أسمى السنة هذه 15 أقرأها السنة. الخامسة عشرة إنصات مقتدٍ لقراءة إمامه في صلاة جهرية. نعم، هذه الصورة الأولى أن ينصت في قراءة فلا يقرأ، هذا هو المذهب. إذا كانت الصلاة جهرية كركعتي الصبح أو ركعتي المغربي أو ركعتي العشاء فلا بد فمن السنة أن ينصت المأموم للإمام وهو يقرأ وتسقط عنه القراءة. وهذا الفرع مبني على أدلة قاضت به. الدليل الأول قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن هذا الدليل الأول، وهذا عمدة كل من تكلم في هذا الموضوع. ثم فيه حديث معروف الذي أخرجه مسلم زيادة في حديث مشهور، وأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. حديث في مسلم. الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. والحديث هنا معروفة مشهورة محفوظة. قد تقرر بهذا أن المصلي مدرج في قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. المصلي الذي يسمع الإمام يقرأ من أفراد هذا الواو استمعوا، لأنه يسمع، لأنه يقرأ القرآن وهو يسمعه، فواجب عليه أن ينصت وأن يستمع. الدليل المعتمد في هذا البيت. بعضهم قال بأن هذا المصلي لا بد أن نخرج منه من عليه قراءة الفاتحة، وأتوا بأدلة في هذا الموضوع. قالوا بأن الفاتحة يقرأها كذلك المأموم وإن كان الإمام قد قرأ، فهي لا تحمل عن المأموم، استدلوا بأحاديث. لكن إذا تعارضت الأدلة ولا يمكن الجمع بينها فإنه يصار إلى الترجيح. وفي هذا الموضع المالكية تختار هذا الذي سمعته، أن الإمام إذا كان يقرأ جهرا كل من في المسجد يسمعه وينصت له ولا يقرأ، هذا هو الأصل. ولا يوجد ما يمكن أن يساوي في النظر الفقهي هذا المذهب من ناحية الحجية ومن ناحية الترجيح، هذا وصل. فكل ما أتى به من خالف في هذه المسألة فإنه لا يقاوم هذا الذي تقرر عند المالكية في هذا الموضوع، لأن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا لا يعارض هذه الآية، لأن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام مخصوص بهذه الآية. فإن جرينا على مذهب الحنفية فلا يوجد أصلا تعارض ولا تقابل، لأن خبر الأحد لا يقابل القرآن أصلا. إذا ذهبنا على مذهب الحنفية فإن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا يعارض قوله تعالى: وإذا قرأ فاستمعوا له، لعدم وجود التعادل بين الدليلين. فهذا خبر الأحد وهذا قرآن، والقرآن معلوم أنه لا تخصص أخبار الأحد عند الحنفية. إذا نظرنا في المذهب المالكي، وإن كانوا يقولون بأن القرآن يخصص بالحديث، قالوا بأن هذا الحديث لا يرد على هذه الآية، بل هو للفد وللإيمان، فهو الذي دخله التخصيص وليس الآية. الذي دخله التخصيص هو الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا إذا كان مأموما فإنه تسقط عنه لهذا الذي ورد في القرآن ولهذه الأحاديث. فإن كانت الصلاة جارية فهذا الذي ورد في القرآن يخرج المأموم، وإن كان من جهة الحديث فتلك الأحاديث التي وردت دليل على هذا التصريح. هكذا تقر المسألة. وبعضهم أراد أن يجمع بين الدليلين فقال: يسكت الإمام بين قراءة الفاتحة والصورة. قال يسكت الإمام، يسكت بين الفاتحة والصورة، وبذلك ترتفع آثار الآية على الناس لأنهم لم يسمعوا شيئا الآن، بل الإمام ساكت، ويقرؤون الفاتحة ثم يبدأ الإمام بعد ذلك الصورة. وهذه في الحقيقة لا يمكن أن تقل، أولا لأن هذه هيئة غريبة لم تنقل، والهيئة في الصلاة لا بد أن تكون منقولة بأدلة تثبت قطعا بأنها شرعية. سكت مثلا ما بين الفاتحة، ليقرأ المامومون الفاتحة ثم تبدأ في الصورة، فيبقى زمن لا قراءة فيه ولا ذكر ولا شيء بين الفاتحة والصورة، هذا غير معروف وغير منقول ولا دليل عليه، ويؤدي إلى أن تظهر هيئة في الصلاة غير معهودة النقل عن صاحب الشرع. وذلك هذه هيئة فاسدة ليس الصريح. إذا ما هو الصواب في نهاية المطاف وما هو الراجح؟ هو هذا الذي عليه المالكية، وأن يعمل بالقرآن في الجهر لعدم وجود المخصص، ويعمل بلا قراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الفذ وفي الإمام وتخصص بهذين الموضعين، وهذا هو الذي يمكن أن يكون المسلك المطلوب. فإن طلب منك أن تأتي باللوحة والصورة في هذه المسألة وتنتقل من طرف إلى طرف منها فهذا ليس بالبعيد أنك تستعمل حينئذ استحضار هذه الأدلة كلها، ثم بعد ذلك تستعمل تخصيص هذا الذي عند المخالف من الأدلة بما هذا الذي عندك، وإذا صح لك ذلك وثبت وأجبت عن الاعتراضات تقرر لديك هذا المذهب الذي يعتبر في حقيقة هو الراجح، وبذلك فهذا الذي قال به المالكية هنا لا غبار أن على المأموم أن يسمع الإمام إذا كان هذا الفرع الذي هو الأصل. ويرد هنا بعض الأسئلة، ماذا لو لم يسمع الإمام؟ مثلا الإمام يقرأ حقيقة ولكن لا يسمعه، قالوا ولو لم يسمع فعلقوا الحكم بفعل الإمام لا بالسمع، لأنه مطلوب منك أن تسمع لأن العلة هي قراءة القرآن وليس السمع، السمع مطلوب منك، وأما علة الانصات فهو القراءة بالجهر وقد حصلت، فإن سمعتها فالأمر واضح، وإن لم تسمعها جرى عليك حكم ندبية السماع وإن لم تسمع هكذا. وبعض المالكية قالوا إن لم يسمع قرأ، لكن هذا الرأي مرجوح، لأن من قرأ من قال بأن علة السكوت هو القراءة أصاب في هذا الحكم، ومن قال بأن العلة هي القراءة مع السماع فقد جعل العلة هنا مركبة، وهذا النوع من العلل ضعيف لأن فيه وصف في الإمام ووصف وهو الحكم في المأموم، والحكم لا يكون علة. شكون؟ نفي. ماشي، هذا هو محل البحث، كيف حسوش المسألة؟ نحن نبحث الآن مذهب المالكية وكيف نظروا في المسألة، ما هذه مسألة توجيهية؟ هذه ما عندناش علاقة بالموضوع، نحن الآن نتحدث عن مسألة ما إذا كانت العلة في الاستماع وش هي القراءة أو السماع، هذا هو المبحث فيه، وش إذا قرأ أو دقل القرآن فاستمعوا له، سواء كان هذا القرآن يصل إلى أذن المأموم أو لم يصل. بعضهم جعل العلة هنا هي القراءة مع السماع، قال هذا هو الذي يكون في السكوت مطلوبا، وقال قوم بأن القصد فيه هو ماذا؟ لأن العلة هي القراءة، وهذا هو الرجح في المذهب. لماذا؟ لأن الاستماع فاستمع حكم، والحكم لا يكون علة، استمع حكم والحكم لا يكون جزء العلة، والعلة إذا انفكت من طرفين لا بد أن يكون وصفا مكملا للآخر، لا أن يكون هذا وصف وهذا حكم ونجعل الجميع علة. فهمتوا هذا الشيء ولا ما فهمتوا؟ إذا قرئ علة فأنصتوا حكم، والحكم لا يكون جزء العلة، ولذلك التحقيق هو أن من قال بأن قراءة الإمام في هذه السورة التي نحن فيها هي علة الإنصات أصاب في هذه المسألة، وكان كلامه والذي اتفق مع القواعد هكذا. ثم قال هذا الحديث نظر في هذا الحديث، وحتى لو كان هذا الحديث صحيحا فمن أين تستخرج قراءة الفاتحة؟ نعم السكوت حاصل، وين تستخرج قراءة الفاتحة؟ تبقان تقدمنا في هذا الكلام، فمن أين تستخرج الفاتحة؟ الفاتحة فعل مستقل والسكوت شيء آخر، وسكت لا يمكن أن يكون دليلا على غير السكوت، معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت مثلا، هذا سلمناه أن هذا الحديث صحيح وأخذنا به واعتبرناه، كنا نعم النبي صلى الله عليه وسلم ربما سكت بين الفاتحة والصورة، لكن هل هذا يدل على أن الصحابة كانوا يقرؤون؟ هل سكوته حكم عليه حكم على المأمومين؟ الاستدلال بمثل هذا الدليل على هذا الحكم بعيد جدا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصورة والسجدة، قلوا للمأمومين تقرأوا، ما هذا الكلام كيف يدل، كيف يمكن أن يدل على أن الفاتحة تقرأ وأن الصحابة كانوا يقرؤون وأنه سكت من أجل القراءة؟ من أين سيفهم كل هذا؟ من أين ستفهم هذه العلة؟ من أين سيفهم من سكت أنه قال أن فيه القراءة؟ قال سكت هكذا دخل. فمن أين سنأخذ قراءة الصحابة؟ ومن أين سنأخذ أنه سكت من أجل القراءة؟ كل هذا في الحقيقة تحميل الدليل ما لا يحتمل. عندك سؤال في هذا؟ نعم؟ نعم؟ هذا هو الدليل الذي جاء به من قرب التخصيص. هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه وقلنا بأنه هو الذي جاء به من قرب التخصيص، تخصيص قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. لكن هذا الحديث معارض بأحاديث أخرى تمنعه من أن يكون حجة كافية في تخصيص القرآن، لأن في الحديث الذي سبقا سمعتموه فمن كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، وكذلك ما تقدم ذكره من الأدلة الأخرى. على كل فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه هذا اللفظ إلا أنه سكت، هذا ما فيه. لماذا سكت؟ لا يدل عليه اللفظ. هل كان الصحابة يقرؤون؟ لم ينقل هذا ولم يذكر. فكيف، فمن أين سنأخذ العلة ونأخذ أن هذا محل هذا السكوت وقراءة الصحابة؟ قد يكون سكت هنيهة أي وقتا قصيرا ثم بدأ حتى يفصل بين الفاتحة وبين الصورة، وهذا مطلوب، وهذا مطلوب أمر مشروع. الذي يكمل الفاتحة ويبدأ الصورة هذا تصرف على غير مطلوب، لكن إذا سكت ثم بدأ الفاتحة فهذا هو السكوت الذي يؤخذ من الحديث. هكذا قال. في واقع الأمر أنه لا يوجد دليل على هذا، ومن أنصف من نفسه علم أنه إذا قرأ الإمام في الظهر سكت، وإذا أصر الإمام قرأ، إذا أصر الإمام يقرأ، لأنه لا ينطبق عليه هذا في استمع له وأنصته، لأن الاستماع لا يكون والإنصات إلا لشيء يكون ممكن، يمكن مسموعا أو ممكن السمع، وإذا تعذر هذا فقد انتفى متعلق الحكم. فكان المالكية يسكتون ينصتون في الجهرية ويقرؤون في السرية، والمسؤول أدلة هذا ما قضت به. وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد من التحليل والتحريف ربما يأتي ذلك في قواعد الأصول. وهو ما تكره قراءته أي ما لم يقصد بها القرون من خلاف الشافعي وإلا من البراءة. نعم، من رأى بأن ما عليه الشافعية والحنابلة ومن وافقهم في هذه المسألة قوي وأطر ذلك في نفسه وقال هذه الأحاديث يجب أن تعتبر بوجه ما، فكان يقرأ خلف الإمام في غير الزهرية، في يقرأ بخروج من الخلاف ومدى على هذا، فهذا قول مقبول. لماذا الخروج من الخلاف؟ لأن الشافعية يقولون بأن من لم يقرأ الفاتحة إماما أو مأموما أو فدا بطلت صلاته، وكذلك حنفية الحنابلة نفس الكلام. حنابلة عند الحنابلة تأكد خير. إذن الشافعية والظاهرية الحنابلة لا نكذب أنت الكلام على الظاهرية اللي كنعرفه، يقولون بأن من ترك الفاتحة بطلت صلاته، ونظر في أدلة هذا فبدا له أنه أمر راجح، فقال إذا كان هؤلاء يبطلون الصلاة والمالكية لا يقولون إلا بالكراهة، فأن أقرأ الفاتحة والأخرج من الخلاف وتتفق الأمة كلها على صلاة، لماذا أخذ بقول بعض المذاهب تبطل فيه الصلاة وأترك ما يجمع عليه المسلمون جميعا؟ إذا قرأ الفاتحة على هذا القصد فهذا مطلوب وليس بشيء مكروه، وصفعت الكراهة بهذه النية وهذا القصد. نعم، رعاية وأقوال العلماء وتخريجة العلماء واعتبارة العلماء من المذاهب المخالفة أمر مرجح للأقوال في المذهب. مثلا إذا كان الخلاف في المذهب ورأيت أن بعض المذاهب قد تشددوا في المسألة، وأرأيت أن تخرج من خلافهم وأن تتفق الأمة على صحة ما فعل، فرجحت ذلك القول بذلك الرأي الذي فيه هذه الصفة التشدد وجزم والقطع فإن هذا مطلوب شرعا ومحمود ولا شيء فيه. لهذا تعلموا أن رعاية أقوال العلماء واختيارة العلماء وإن كانت مخالفة للمذهب فإنها تعتبر لها قيمة عظيمة عند الاختيار. هذا دليل على ذلك. وندبت قراءته إن أصاب الإمام أي إن كانت الصلاة سرية، ولو كانت السرية لكان أبعد، وندب في السرية أن يسمع نفسه. إذا كان في السرية يندب له أن يقرأ، ولكن لو لم يقرأ في السرية ووقف وراء الإمام في السرية كلها لا شيء عليه، وذلك لما تقرر من أن الإمام في المذهب المالكي يحمل القراءة مطلقا للفاتحة، وإذا كان يحمل الفاتحة فحمله للسورة من باب أولى، ولكن إذا كان وراء الإمام في السرية يندب له أن يقرأ ويسمع نفسه، ولكن لا يسمع من بجنبه، لأنه إذا أسمع من بجنبه فربما يشوش عليه. قد تقدم أن من كان يصلي لا يجهر، ومعنى لا يجهر لا يسمع من بقربه لئلا يؤذيه، وهذا حكم تقدم بيانه وتقدم مستنده والحديث المعروف الذي تقدم إيراده. نعم نعم نعم. والإمام الصلاة فيه لا لا، إذا كانت الصلاة جهرية فالمعتبر الجهرية يعتبر قارئا، لأن الجهرية حكمها هو هذا، وكون الإمام لم يقرأ لم يجهر أو لم يسمع لا يرفع حقيقة الجهرية. العبرة عندهم بالصلاة الجهرية، والعبرة عندهم بالصلاة السرية، هذا هو الأصل. لا يتفق مع قواعد المذهب، لذلك قال ولو قال في السرية لكان أقعد، لم يتفق مع المذهب في السرية والزهر. نقل كلاما موهما، فكان يجب عليه نقل كلاما نصا في المسألة حتى يدرأ الإيهام، هذا هو نشاء آخر. وشرع في مندوبات الصلاة مشبها لها بالمندوب المتقدم فقال كرفع يديه أي المصلي مطلقا حذو منكبيه، ظهورهما للسماء وظهورهما للأرض مع إحرامه فقط، لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيامه من النتين، حين شروعه في التكبير لا قبله كما يفعله أكثر العوام. انتهى الآن من ذكر السنة وانتقل المندوبات. ومن المندوبات أن يرفع يديه حذو منكبيه. في الحقيقة أن نرى أن ما ينتهي إليه رفع اليدين فيه أحاديث، ورد في بعضها رفع اليدين حذو الأذنين كما في الصحيح، وفيه أيضا في حديث ابن عمر يرفع رديه حذو منكبيه. هذه الأحاديث صحت كلها، وما يقتضيه حال هذه الأحاديث هو الاختيار، فمن شاء يرفع يديه حذو أذنيه فله ذلك، ومن أراد أن يرفع يديه حذو منكبيه فله ذلك، ومن اختار الجمع كبعض فقهاء المالكية فله ذلك. من اختار من فقهاء المالكية الجمع قال يداه عند منكبيه وأصابعه عند أذنيه، صرد الفقهاء ديال المغرب أنا كيوس الأذنين، هذو تيشوف المنكبيه جمع بين الحديثين، وهذا مذهب المازيري ومن وفقه. ومن قال لا المنكبين محل اليدين، ومن قال بأنه يوصلهما إلى الأذنين ويجعل اليد كلها أو اليدين كليهما عند الأذنين فله ذلك. والمسألة فيها سعة، مكان الرفع واسع وهيئة الرفع واسعة، إذ لم يرد فيها تقييد. أما في مكان الرفع في أذني المنكبين ففيه النص، أما هيئة الرفع فلم يرد عن الشرع فيها شيء بين، إلا أنه قد يرفع أحد يديه أحد منكبيه. هل في الحديث أن نفس كان يرفع يديه وبطونهما إلى السماء، أو كان يرفعهما وظهورهما إلى السماء؟ لم ينص على ذلك، وإنما الذي نقل أنه كان يرفع يديه فقط. الفقهاء هم الذين تكلموا في هذه المسألة واستخرجوا هذه الهيئات باعتبارات يرون أنها مناسبة لهذا المقام. فقال يرفع يديه وبطونهما، الجمع يجوز لأن الجمع إذا أضيف إلى المفرد فهو الأفصح، وإضافة التثنية إلى التثنية لغة رديئة، لأن إذا قلت بطناهما فقد جمعت بين التثنيتين في الكلام وهو ثقيل. إذن فالأفصح أن تقول بطونهما كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما، إذن بطونهما إلى السماء. قالوا هذا هيئة من؟ كان بطونهما إلى الأرض، كان بطونهما إلى السماء، كان واحد بطونهما إلى الأرض، كان تتدى هيئة لدينين، وخلونا ننظر الهيئة كلها. قلنا بطونهما إلى على هيئة من؟ من ماذا؟ المستصغر الدليل. وقيل بل بطونهما إلى الأرض على هيئة الراغب، قالوا فيه الرغبة والرهبة والمذلة. وإذا قال هكذا كليهما إلى الأمام قالوا بأنه يشير إلى رمي السماء. إذن فقد يرفعهما إلى السماء، وقد يجعل ظهورهما إلى السماء، وقد يجعل واحدا داره إلى السماء وواحد إلى باطن ليجمع بين الرغبة والرهبة. كل هذه الهيئة ذكرها الفقهاء، لكن استخرجوها من اعتبارات مناسبة للمقام. المذلة ما يحقق الأذن، ما يحقق الرغبة، ما يحقق الرهبة، ما يجمع بينهما، هذا ما قرروه. ولكن هل نقل عن صاحب الشرع شيء من هذا منصوصا عليه؟ هذا ما لا نعرفه، هذا الشيء ما كنعرفه. هل نقل عنه شيء في هذا؟ غير معروف. لكن فقهاهم الذين عللوا ولم يذكروها في تأصيلهم لهذه الهيئات سوى هذه العلل والمناسبات. انظر إلى مثل هذا، هل له قيمة في الفقه أم هو إما هي فقط أمور مستحسنة من الفقهاء وأنها لا تنهض حججا في الدين؟ هذا ما يحتاج للتقويم والنظر في قيمته العلمية. نعم. ثم قال ظهورهما للسماء لآخر، أي مبسوطتان ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على صفة الرأي لإدخاله، وهذه الصفة هي التي ذكرها سنون فرجحها علي المشهور كما قال شيخنا. وقال عياض يجعل يديه مبسوطتين بطونهما للسماء وظهورهما للأرض كالرأي. وقال الشيخ أحمد زروق الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النابل لأن يجعل يديه قائمتين، أصابعه حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه. وصرح النازلي بتشهير ذلك كما في الموافق، ورشحه اللقاني أيضا. على كل فالهيئة أربعة، أن تكون البطون إلى السماء، أن تكون الظهور إلى السماء، أن لا تكون إلى السماء أصلا وإنما تكون على هيئة من ينبذ الشيء وراءه، هذه الهيئة الثالثة التي شهرها أخيرا. الهيئة الرابعة أن يجعل يده فيه الرغبة والآخر فيه الرهبة، وهذه الهيئة الرابعة لم يذكرها، ويا كل حال نص عليها كثير من المالكة في هذه الهيئة التي عند المالكة في هذا. مع إحرامه فقط، لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيامه ولا مع قيام من اثنتين حين شروعه زمن الرفع، قالوا عندما ينطق بتكبيرة التحريم هذا زمن الرفع، وتحدثوا عن زمن الإرسال زمن الرفع الله أكبر. لكن زمن الإرسال هل يكون بعد التكبير أو يكون مع التكبير أو المسألة فيها سعة؟ حقيقة أن المسألة من انتهى إليه النظر فيها هو أنه يقول الله أكبر عند الله أكبر ويرد يديه أن يرسلهما، وهو متمم لتكبيرة الإحرام، بمعنى أنه إذا بدأ الرفع بدأ نطق بالتكبير، ولكن إذا رجع يكمل التكبير، هذا هو الراجع في المذهب. قال بأنه يرفع يديه في هذه الحالة وهو نطق بالتكبير عند الاستفتاح عند تكبير الإحرام، ولا يرفعهما عند ركوعه ولا عند رفعه منهما ولا عند سجوده عندما يرى هذه الهيئة الرابعة. هذه المسألة في المذهب المالكي فيها روايتان ومذهبان. مذهب من يرى هذا الذي رجح أخيرا عند فقهاء المالكية، وهو أن يرفع يديه مرة واحدة عند تكبيرة الإحرام. وهذا معارض بأحاديث التي نقلت في هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرها، نقل عن كثير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواضع الأربعة، وهذا رأي قوي والحديث فيه قوي، وهو مذهب مالك في رواية المشهورة التي عليها جماعة من أصحابه قبل ظهور هذا القول الذي متأخر. والمالكية الذين قالوا بهذه المواضع برفع اليدين في هذه المواضع الأربعة ذكروا هذه الأحاديث واعتمدوها، ونقلوا عن مالك بالتنصيص أن الرفع يكون في هذه المواضع الأربعة. ومن رجع إلى كتب المالكية يدرك أن هذا الأمر متقرر فيه، وهو مذهب جماعة من كبار فقهاء المالكية وأصحاب المالك. واستدلوا بما تقدم بما سمعتم من أحاديث الرفع وهي كثيرة. وابن حجر قال بأن المالك الذين خالفوا، مش كل مالك، المالك الذين خالفوا هنا وتركوا الرفع ليس لهم دليل في فتح الباري، لكن في الحقيقة أن المالك لهم دليل في ترك الرفع في هذه المواضع الثلاثة، هو حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. تمسك المالكية بهذا الحديث واعتبروه حجة. والمسألة في المذهب لا يمكن أن تقرر بأنها على صورة نور. من اطلع على نصوص أهل المذهب وكتب المذهب يعلم أن المذهب فيه هذه الطريقة، وهي رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة، وهو مذهب جماعة من كبار علماء المذهب. والذي يقول مذهب الملك ما فيه صرف في هذه البلاصة الأربعة، إنما يذكر ذلك بحسب أن هذا هو الذي رجح أخيرا بعدما كما في المدونة وغيرها. ومعلوم أن المذهب المالكي له مسالكه التي يتقرر بها. أما من ناحية الرواية فلا يمكن الاقتصار على رواية المدونة وحدها. أما من ناحية الأخذ بأقوى العلماء في المالك فابن قاسم ليس كالذين سبقوه في العلم بالاتفاق، فلا يمكن أن يقال بأن ابن قاسم يساوي ابن وهب، ولا أن يقارن بأشهب، ولا أن يقارن بأصبغ نهائيا ولا يكاد. ابن القاسم عالم وله مذهب، أصبغ إمام مجتهد، أشهب كذلك كان يسامت الشافعي، كل هؤلاء من أئمة المذهب لا يقولون بهذا، يذهبون هذا المذهب المشهور الذي عليه فقهاء المذاهب وعلماء الأمصار. إذا أردنا أن ننصف ونستخرج مكنونات ما في المذهب من المعارف الفقهية، فلا بد أن نأخذ بهذا المنهج، وهو عدم الاقتصار على ما رجحه المتأخرون أو بعض المتأخرين، ليس كل متأخرين، بعض المتأخرين، أن حتى ابن رشد مثلا وكذلك أيضا ابن عربي يرون أن التكبير لابد أن تكون في هذه المواضع الأربعة. فصل لربك وانحر، قال لم يرد عليه في خلق قد روينا ما هو حسنون وما هو جميلون، وإن المذهب هو هذا. وقال ابن رشد أظهر أنه الحق. مسألة قصر المذهب على رأي واحد وفرضه على الناس باعتبار أنه المذهب هذا غير صحيح، هذا أولا. ثانيا أن إذا تعارضت الروايات وأريد أن ترجح رواية على رواية فلا بد أن ينظر إلى الغالب من أئمة المذهب الذين رووا عن مالك الفقه، شوف الغالب ماذا يقول أغلب علماء المذهب. لكن ابن قاسم قد حمل ما حمل إلى جهة المغرب مثلا فاستوطن هذا الذي أتى به قلوب الناس وعقول مفتوحين، فلا بد أن ننظر إلى ما الذي جاء به أهل العراق وأهل مصر وأهل المدينة، وهؤلاء يحملون فقها كثيرا من الأشياء التي ينكرها الناس اليوم وهي مذاهبهم. إذن فالذي يقتضيه الحق أن يقال بأن هذه المسألة فيها خلاف في المذهب، لا أنها ليست من المذهب. وما استعظم الآن القول بخلاف هذا المعتاد نصر إلا للقوة والجبروت الذي يفرضه بعض الناس، يفرض على الناس أنه إذا قال إذا رفع يديه يقول له لا خرج علي أنت سيدي جبت لي خلاف المذهب، هذا ما جاء بخلاف المذهب، لم يأتي بخلاف المذهب، هذا أتى بطريقة مشهورة قوية لها مستندات شرعية أصولية وقواعد وفي الروايات. وإن كنا لسنا ملزمين بأن نتبع المذهب إذا خلف الحديث، لسنا ملزمين بأن المذهب كانت بما كنت وإحنا بشي يخرجنا على السنة ولا يخرجنا على الشريعة، المذهب منهج في التفكير والنظري والبحثي والبنائي الطرقي والمناهجي في فهم النصوص وفهم المناطات وفهم العلالي والترجيح بين المتعارضات، هذا هو ما يطلب في المذهب، لا أن نطلب في المذهب قولا نترك به حديث الرسول نترك به أصلا شرعيا، هذا رمى أمرك يتعلم في المذهب، المذهب إنما هو علم موضوع ينفع في دراسته في من أجل تكوين الملكات الفقهية المطلوبة في الترجيح وبناء الحكم ومعرفة الصحيح من الفاسد، ماشي كنقراو المذهب باش يقول فلان صافي قال فلان، الإسلام ما ملزمين بذلك، لأن في الأول أعطيتنا أصول نكتبوا السنة، وإذا أعطيتنا الأصول فلا بد أن نحكم عليها الفروع. خلاصة الكلام أن هذا الرفع موجود، ولكن من ترك الرفع ليس مبتدعا وليس مخالفا للسنة، بل عمل بالسنة التي يراها هنا وحديث ابن مسعود. إذن فإذا أخذنا بهذا وقررناه عرفنا أن كلا السبيلين معتبر، فمن أتى بهذا فله مستنده ومن أتى بهذا فله مستنده، ولا يمكن أن نقول بأن هذا خالف السنة ولا أن نقول بأن هذا قد جرى على خلاف المذهب، هذا مذهب والآخر سنة. الذي يأتي برفع اليدين في هذه المواضع الأربعة على المذهب، والذي لم يأتي بذلك على السنة، وكلاهما مستند إلى الحديث. وبهذا فالذين يتشددون في هذه المسائل ويريدون أن يفرضوا رأيا واحدا في مثل هذه مع تعدد الروايات والأدلة فيه أخطأوا الطريق المطلوب في هذا الباب. نعم، ربما يريد تقريرا في هذه المسائل. مقر قولوا لا مع رفعه ولا رفعه، أي ولا مع رفعه منه، هذا هو أشهر الروايات عن مالك كما في المواقع عن الإكمال، وهو التي عليها عمل أكثر الأصحاب، وهي التي عليها عمل أكثر الأصحاب. وفي التوضيح الظاهر أنه يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. انتهى. هكذا. وهذه الرواية من أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى الكتب التي لها ولوع بجمع الروايات، وكتب المازري والحطاب في الجزء الأول، كذلك أيضا الفندلاوي، وما كثير ممن تكلموا في هذه المسألة ولهم ولوع بجمع الأقوال أهل المذهب، سيجد أن الروايات في هذه المسألة متعددة وعليه فلا يجب أن يشدد في مثل هذه المسائل، ولا يتعصب الإنسان لرأي دون رأي، وما دمت الأمور قد استندت إلى أدلة متعارضة سنية فمن متجليات ظهور هذه الأحاديث أن تظهر آثارها الفقهية، وهذا من علامة تطبيق السنة. تطبيق السنة تظهر إذا تعارضت الأحاديث أن تتعارض الأقوال، وهذا من علامة تطبيق السنة في المذهب، علامة تطبيق السنة في المذهب، تعارضت الأحاديث هنا لا بد أن تتعارض الأقوال، وإذا تعارضت فيه الأقوال تجلت تلك السنة في ذلك المذهب فظهرت آثارها وثمراتها. ولا إشكال، فإن شاء أن يرفع يديه فلا إشكال عليه، يزير على الناس ويقول لا فمن سيديه جبت لنا هذا الدين ماشي مذهبنا، ماشي تقرأت بعد المذهب، أنت قرأت المذهب وطلعت على الروايات، عرفت الروايات القوية والضعيفة، عرفت الروايات التي يكون فيها مقال، عرفت لكي تعتبر في المذهب الرواية دياله بأنها أوثق الروايات، كل هذا الشيء يعرفه، إنما مذهب صافي. ابن عاشير قال ابن عاشير قول راجح في جهة معينة فصار هو المذهب، مذهب رباح فيه أقوال مختلفة وفيه اجتهادات متباينة وفيه أصحاب الحديث وأصحاب اتجاهات مختلفة، فلا بد أن نعلم بأن المذهب يجمع المذاهب الأربعة كلها إذا أردنا أن نكون منصفين أو أكثر في المقام. وندب كشفهما وإرسالهما بوقار فلا يدفع بهما أماما، هذه هيئة الحقيقة، هذه هيئة مندوبة أن يكشفهما فلا يسترهما، يستر يديه تحت ثوبه مثلا وإنما يكشفهما حتى يظهر اليدين، ثم إذا أراد أن أن أن يرسلهما فلا يدفعهما كما يفعل بعض الناس مثلا حيلا غادي يتح في العوم ولا إذا غادي يتح في شي بركة. أنا حتى هنا دابا كنشوف شي طلبة هنا كيسلموا وراها هيئة غريبة فالطالب اللي راه سلم كبير ماشي أس أس تمام هذا طالب هذا. والبارح قرينا السترة وقرينا أنه لا يجوز للإنسان أن يتعرض للسؤال تيتنفذ هنا أهلا بهذا الشيء بحال إلا ما كان قرا والو دابا الإنسان اللي تيقرا الفقه معناه أنه خصو ينزلوا في الواقع وتيجي وسط المسجد وما عنده واحد مرة وكعرف بأن السترة ونوديبات سترة كذا ما يجوزك وسط المسجد ما كاين لا سترة مع أن اللي كيفقه راه ما يمكنش تسلو وسط المسجد راه تسلح راحت لأنه إذا صلى عند الحائط أمين المرور وأمين التعرض. وإذا هذه المسائل كلها إذا لم تنزل في الواقع فهذا دليل على أنها تقرأ فقط ولكن لا يستفاد منها الآمن. ثم قال وتبرير قراءة الدين أن يقرأ فيها من قبال المفصل إلى ضرورة أو خوف خروج وقت. من المعلوم أن التطويل في المذهب المالكي رخص فيه أو ندب للمنفرد في الفرائض للمنفرد فقط والذي عنده هذا الحكم بلا قيد والذي له حق التطويل بلا قيد وإنما يقيد هذا الفعل في حقه بأن يخشى خروج الوقت يعني أن هذا التطويل للفد مطلق إلا إذا خاف خروج الوقت فإن خاف خروج الوقت وأنه سيصلي خارج الوقت لا يجوز له التطويل ويجب عليه التخفيف هكذا هذا هو الأصل. أما الإمام فسيأتي حكمه وهو أنه لا يطول إلا بشروط سيأتي ذكرها وأهمها أن يطلبه المأمومون فإن لم يطلبه المأمومون فالواجب عليه أن يستصحب معه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف إن هذه عامة ولا يستثنى منها إلا ما سيأتي ذكره إن شاء الله في الفرع القادم ونقتفي بهذا القدر.